بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا الآية الرابعة وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكروا أنها منسوخة بأي آية؟ قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل صح القول بالنفس يا أولى؟ لا، لم يصح القول بالنفس، يعني الصحيح أنه محتمل، يخير الناس، يخيرون بين الصوم والإطعام في رمضان. إذن ماذا؟ نعم، ما منسوخ. نعم، صحيح أنه منسوخ. هل يسلم لك صريح في المسألة؟ نعم. حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. اليوم ندخل في الآية الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الآية الخامسة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال السيوطي رحمه الله: وحق تقواه فيما صح من أثر، وفي الحرام قتال للأولى كفر. قوله وحق تقواه فيما صح من أثر يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال السيوطي رحمه الله: قيل إنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا، بل هو محكم وليس فيها آية يصح فيها دعوى النفس غير هذه الآية. يعني ليس فيها إشارة إلى سورة آل عمران، وليس فيها أي سورة آل عمران، وليس فيها آية يصح فيها دعوى الناس غير هذه الآية. انتهى من الإتقان. نعم، ذكرناها سيأتي. قلت قول السيوطي وليس فيها إلى آخره عن سورة آل عمران، فقد جزم بذلك مقاتل بن حيان فقال: وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية. نقله عن البغوي في معالم التنزيل والقرطبي في أحكام القرآن. وأما عن لا يتق الله حق تقاته ففيها القولان اللذان ذكرهما السيوطي: الأول أنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، صح ذلك عن قتادة وزيد بن أسلم كما في تفسير ابن جرير، وروي ذلك أيضا عن أبي العالية والربيع بن أنس وقاتل بن حيان والسدي وسعيد بن جبير كما في تفسير ابن أبي حاتم. الثاني أنها محكمة، وأن المراد منها مبين بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني حق التقوى أن يتقي الإنسان ربه بقدر الاستطاعة، فيكون قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مبين لقوله تعالى فاتقوا الله حق تقواه، حق التقوى بقدر الاستطاعة. إذن ليست منسوخة، لازلنا مأمورين أن نتقي الله حق تقواه. قالوا في تفسير حق التقوى: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من الذي يطيق هذا الشيء؟ ما يعصي الله أبدا ولا يغفل عن ذكر الله. إذن مقيد بالآية، مبين بالآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم، أي تفعل تلك الأمور بقدر الاستطاعة، فتكون الآية الثانية مبينة للآية الأولى، أو تكون قوله فاتقوا الله ما استطعتم مبين بقوله فاتقوا الله حق تقاته. قال الثاني أنها محكمة، أن المراد منها مبين بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وروي هذا القول عن ابن عباس بسند في ضعف وانقطاع، وهذا ابن الجوزي إلى طاووس أيضا، وهذا القول هو الذي رجحه أبو جعفر النحاس والقرطبي في تفسيره، والإمام النووي في رياض الصالحين، ومال إليه الشوكاني في فتح القدير. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال شيخنا علي بن عبد الله: والاختلاف في نسخها وإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بها، فالمعتقد نسخها يرى أن حق تقاته الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقه، وهذا يعجز الكل عن الوفاء له، فتحصيله من الواحد ممتنع. والمعتقد إحكامها يرى أن حق تقاته أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته، فكان قوله تعالى ما استطعتم مفسرا لحق تقاته لا ناسخا ولا مخصصا. هذا هو الصحيح. والذي يظهر لنا والعلم عند الله أن القول الثاني والراجح لسببين: الأول عدم وجود الدليل الصحيح على أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم متأخرة عن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، ومن ادعى ذلك فعلي البرهان. قد يقول قائل التغابن نزلت قبل آل عمران، التغابن مكية، آل عمران مدنية، من الصور المتأخرة نزولا. ما هو الجواب؟ هل هذا يكفي في ادعاء أن الآية فاتقوا الله ما استطعتم متقدمة؟ هل هذا يكفي؟ نعم، قد تكون بعض الآيات مكية وفيها آيات مدنية، وبعض الصور المدنية فيها بعض الآيات المكية. الثاني أن القول الثاني يجمع بين الآيتين. ما هو القول الثاني؟ لكسي أن الآية محكمة، وأن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مبين لقوله فاتقوا الله حق تقاته، ففيه جمع بين الدليلين. ومن شروط النسخ ماذا؟ تعذر الجمع بين الدليلين، بحيث يكون إثبات الحكم الثاني يناقض بقاء الحكم الأول، لا يمكن اجتماعهما. نعم، لسببين: الأول عدم وجود الدليل، طيب قرأنا. الثاني أن القول الثاني يجمع بين الآيتين، والجمع أولى من ادعاء النسخ كما هو مقرر في الأصول. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: وقيل إن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم بيان لهذه الآية، يعني قوله حق تقاته، والمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وهذا أصوب، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكن فهو أولى. قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل: زعم بعضهم أن هذه الجملة من الآية منسوخة بآية فاتقوا الله ما استطعتم، متأولا حق تقاته بأن يأتي العبد بكل ما يجب لله ويستحقه. قال: فهذا يعجز العبد عن الوفاء فتحصيله ممتنع. وهذا الزعم لم يصب المحز، فإن كل من الآيتين سيق في معنى خاص به. ما معنى لم يصب المحز؟ أصل كلمة حزة ما معناها؟ قطع. لم يصب المحز أي محل القطع، يعني ما أصاب ماذا؟ لم يصب أو ما وقع على الصواب، مثل الذي يخطئ مكان الذبح وما أصاب المحز، يعني ما وضع القطع في مكان. وهذا الزعم لم يصب المحز، فإن كل من الآيتين سيق في معنى خاص به، فلا يتصور أن يكون في هذه الجملة طلب ما لا يستطاع من التقوى، بل المراد منها دوام الإنابة له تعالى وخشيته وعرفانه، دوام الإنابة له تعالى وخشيته وعرفان جلاله وعظمته قلبا وقالبا كما بينا، وهذا من المستطاع لكل منيب. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم أمر بعبادته قدر الاستطاعة بلا تكليف ما لا يطاق، بلا تكليف لما لا يطاق، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وظاهرا أن من أتى بما يستطيعه من عبادة تعالى وأناب لجلاله وأخلص في أعماله وكان مشفقا في طاعاته فقد اتقى الله حق تقاته. انتهى كلامه. وقال ابن الجوزي رحمه الله وهو الصحيح، يعني عدم النسخ، لأن التقوى هو اجتناب ما نهى عنه، ولم ينهى عن شيء ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالآيتان متوافقتان، والتقدير اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. كلام طيب. خلصنا من الآية فاتقوا الله حق تقاته، هل هي منسوخة أم لا؟ ليست منسوخة بل محكمة باقية على معناه، وحق التقوى القدر الاستطاع بالأشياء. ما يحصل في يوم العيد من في تكشف النساء ولبس الثياب المكشفة التي تكشف الأجساد، هذه الألبسة التي تكشف الأجساد لا سيما الصدور والظهور والبطون وأيضا الساق، هذه الألبسة نعم ينبغي اجتنابها، فيها تشبه بأعداء الإسلام، ولا يبعد أن تقع المرأة في ماذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل لا يجدن ريح الجنة، وأن ماذا وقال أيضا وصنف لهم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الشاهد هذا أنه أن هذا التكشف لا يجوز، حتى عند محارمها لا يجوز لها أن تظهر بطنها وصدرها نعم وأيضا ساقيها، حتى عند المحارم عند إخوانها ما يجوزها، وإنما تظهر ما يظهر غالبا عند العمل، ما يظهر عند عملها في بيتها مثلا الذراعين شيء من القدمين وشيء من الساق يسيرا، ما يظهر عادة عند الخدمة بدون تكلف، أما ما يزداد على ذلك فلا. هذا أمر. وبقي تعويد الناس حتى للبنات الصغار، ما يعودن على هذه الألبسة، وإنما تكون مسترة، تكون ألبسة مسترة، والله المستعان. يقول إذا وجدت كفارة نعم وهو ممن تحرم عليه الصدقة، هل يأكل أم ماذا يصنع؟ يسأل إن كان هناك من إخوانه من يعني، أو يسأل الذين أتوا الكفارة هل كلها كفارة أو أنها مخلوطة بالهدية، فلا نعم فيسأل، إن كانت كلها كفارة تركها، أو إخوانه يقولون كل معنا وهو لك هدية منا، هذا أمر طيب، هو له صدقة ولنا هدية. قال ما حكم من يطلب مهرا مؤخرا لمن أراد أن يطلق؟ فمثلا يكون عليه المهر مليون أو ما نعم لهذا المؤخر، كان يجعل عليه مليونا أو ما أشبه ذلك إذا طلق، يربطها عليه ربطة، لأنه ما ننصحك أن تلتزم به، لا تلتزم به وتلغى هذه العادات، يتزوج بمال مقطوع به مبلغ كذا وكذا مهرها، لا يوجد مؤخر ولا شيء، هذا هو الأحسن. يعني لا أحسن أن لا توافق على المؤخر، يعني تتفقون على مهر ناجز، فإن كنت أنت غير قادر وطلبت منهم الدين يأخرون بعض المهر دينا ليس معلقا بالطلاق، متى ما يسر الله لك أعطيته حقه، لا يعلق لا بطلاق ولا بموت، مؤخر متى ما استطعت أن تعطيها أعطيتها. يقول من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر ما تقدم ذنبها ليشمل الكبائر، لا هو الصغائر، وأما الكبائر تحتاج إلى أن تستغفر الله منها أو تتوب أو يتجاوز الله بفضله ورحمته، أما العبادات فهي تكفر الصغائر وقد تخفف من الكبائر، ويدل على ذلك حديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، والجمعة، الجمعة مكثرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.